بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحلة جديدة إلى الأعماق، وهناك هنكتشف قدرات الإنسان اللامحدودة، وزي ممكن فعلا نقدر نصير لقدراتنا اللي ادهلنا الله سبحانه وتعالى غير محدودة، ونحطها في الفعل عشان نقدر نعيش أهدافنا ونحقق أحلامنا. في الحلقات السابقة، في الحلقتين اللي قبل كده، أول واحدة كلمنا فيها على قوة الإدراك، عشان الإنسان مش ممكن إطلاقا يتقدم في حياته من غير ما يعرف هو فعلا فين. فلما الواحد يدرك هو بيتصرف ازاي، هو بيفكر ازاي، هو بيعمل ايه، يعرف ازاي من هنا يروح في اي مكان. فكلمنا على قوة الادراك، ان قوة الادراك لازم تكون في 6 حاجات اساسية. اول حاجة، الانسان لازم يدرك هو فين في حياته الروحانية، وبعدين يدرك هو فين في حياته الشخصية، وبيدرك هو في حياته الصحية. طبعا انا رتبتهم بطريقة ان روحانيا اولا، وبعدين صحيا، وبعدين شخصيا، وبعدين علاقاتك مع الاخرين، وبعدين مهنيا، واخيرا ماديا. لما توصل لكده تبقى مدرك تماما انت بالظبط فين في دول، هتبدأ تفكر طب انا عايز اروح فين. وهذا الادراك بيخليك تعرف حاجتين تانيين مهمين جدا: ادراكك لاحاسيسك، وادراكك لسلوكياتك. لما تدرك بالظبط انت فين في دول، عارف بالظبط اخبارك ايه في علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى، يا ترى بعد ما اتكلمنا المره الاولانيه بدات تتقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، بدات فعلا تصلي الفجر، بدات فعلا تحط مجهود عشان تبقى متسامح اكتر، بدات تحط مجهود عشان ما تحكمش على الناس بسرعه، تخليك مرن في اسلوبك، تخليك بتركز على نيات الناس وعلى الرسائل الخارجيه، يا ترى بدات تهتم اكتر بصحتك، لان الصحه الناس بتعملها تلقائيا من غير ما تفكر، زي ما يكون ممكن حد جيراني هم اللي يمرضوا لكن انا لا. فالناس بتاخد الصحه اكنها حاجه بنعرفها في الكتب. فلو واحد لما يدرك هو فين، يبدا يفكر هو عايز يروح فين في حياتك الروحانيه، وبعدين حياتك الجزء الركن الاساسي بعد الروحانيات هو صحتك. بعد الصحه علاقتك عامله ازاي مع الاخرين، وانت شخصيتك عامله ازاي. لما تقول انا نميت شخصي، ان انا قريت اكتر، ان انا بدات اسمع اشرطه، ان انا بدات استغل الوقت في سيارتي، ان انا بدات فعلا اكون النهارده احسن من امبارح، فبدات اعرف انا فين. لما تقدر تفكر واقعيا، بتفكر لحظيا، بتفكر في الوقت الحاضر، انا وصلت لغايه فين، كل الماضي ده وصلني لغايه فين. انا بتكلم باستمرار، او للماضي عباره عن تجارب وخبرات، عباره عن ثروات رائعه لازم نستفيد منها. طبعا هنتكلم ان شاء الله في خلال رحلتنا الى اعماق الذات، هنوصل ازاي ممكن نتحكم في الاحاسيس وفي التحديات اللي ممكن تجينا من العالم الخارجي. وبعدين بدانا نتكلم بعد الروحانيات والجزء الصحي والجزء الشخصي على جزء علاقاتك مع الاخرين. يا ترى علاقاتك عامله ازاي دلوقتي مع اولادك؟ علاقاتك مع نفسك انت عامله ازاي؟ علاقاتك مع الاخرين عامله ازاي؟ علاقتك مع الناس بقت عامله ازاي؟ هل يا ترى في اصدقاء اكتر؟ هل يا ترى بدات تفهم الناس؟ بدات تركز على ازاي تسمع بدل ما تتكلم بس؟ هل بدات تتبادل مع الناس؟ عارف هذا الادراك في منتهى الروعه بيخليك كل يوم تقيم نفسك وتحسن في نفسك، ومن هنا تبدا تدور يا ترى انا اخباري ايه بالنسبه للمهنه؟ يا ترى اخباري اتحسنت؟ قدمت نفسي شوية ولا بس بدأت ألوم الناس وأحكم عليهم وأنقد الناس؟ تبص تلاقي ده مش هيقدمك، بالعكس هيأخرك. كل ما في الأمر بتفكر أنا فين النهاردة في مهنتي، اللي ممكن أعمله عشان أتحسن فيها أكتر، اللي ممكن أعمله عشان قيمتي تزيد أكتر. زي ما كلمنا على قصة السكرتيرة إياها اللي هي زادت في أقل من سنة، زادت مبلغ كويس جدا. إيه السبب؟ لأن وقتها الناس ما بتدفعكش عشان الوقت، الناس بتديلك عشان قيمة هذا الوقت. فقيمتها لما زادت بدأ يزيد مرتبها. فتبص تلاقي في الآخر كمان الجزء المادي، يا ترى أخبارك إيه في الماديات؟ بتفكر إزاي تحسن دخلك بدل ما تقعد تلوم أو تاخد على آخرين، بتفكر إزاي تحسن دخلك. وده الجزء الأولاني اللي خدنا المرحلة اللي بعدها، لأن أي حاجة تدركها لازم تفكر فيها. وكلمنا على قوة التفكير، وقلنا أن التفكير أن كل يوم بيجي لك أكثر من 60,000 فكرة. طبعا في كتب وإحصائيات بتدل على هذا الشيء. فنبص لقي 60,000 فكرة دول فايلات فايلات فايلات مفتوحة في ذهنك، أول ما تفكر في حاجة يتفتح لك الفايل بحاله. عشان كده قلنا أن التفكير بيأثر على إيه؟ بيأثر على الذهن. أي حاجة تفكر فيها تتسع وتنتشر وتشوف منها كتير. والتفكير بيأثر على الأحاسيس، لأن مجرد ما تفكر حديها معنى وتروح لأحاسيسك، حتبان على وجهك، أحاسيسك تشتعل أو تكون سعيد أو تكون تعيس. فالتفكير بيأثر على الأحاسيس، التفكير بيأثر على الجهاز، على الجسد. مجرد ما تفكر هتلاقي أحاسيسك تحرك جسمك، هتلاقي تعبيرات وجهك وتحركات جسمك بدأت تتحرك على هذا. عشان كده لما تلاقي حد يقول لك أنا تعبان، فتبص تلاقي جسمه لتحت، كتافه لتحت، بيتنفس ببطء. لكن الانسان لما يكون مبسوط، عنده هدف محدد، عنده فكره نفسه حققها، هتلاقي جسمه بيتحرك بنفس الطريقه، هتلاقي نفس افكاره مع احاسيسه، مع تعبيرات وجهه، مع تحركات جسمه. عشان كده مجرد انك تبتسم الابتسامة دي بتدي كتير، لأن مجرد ما تبتسم حتى بتلاقي ناس في صعوبات يحط ابتسامة على وشه. تعرف الابتسامة دي بسيطة جدا، ولكن أنت عندك 80 عضلة في الوجه، لما تبتسم بتستخدم فقط 14 عضلة، وكل عضلة متصلة بمكان معين في المخ. فتبص تلاقي في حاجة اسمها الاندورفين يطلع في جسمك، والأدرينالين ينزل وهو بيدافع عنك، فتلاقي صحتك أحسن كتير، تلاقي أفكارك اتحسنت أكتر. تعرف النهاردة في كاليفورنيا في كلية الطب هناك، من ضمن العلاجات الحديثة النهاردة، العلاجات أنت بتعالج، ده جزء طبي، بتعالج بالابتسامة، لأن الشخص لما يبتسم بتكون لقيه مرتاح أكتر، يطرع الإندورفين، يخليهم يتفرجوا على حاجة، تبسط على حاجات تبسطهم وتفرحهم، يخليهم يقروا مثلا حاجة زي فكاهة أو نكت، عشان الضحك ده بيساعد. للدرجة النهاردة حتى جراح قبل ما يدخل المريض عشان يعمله عملية جراحية، لو المريض من نوع اللي خايف وبعدين تفكيره سلبي، ممكن تحصل له انعكاسات في الداخل. عشان كده بنبص لقى معظم الناس برا دلوقتي يجهز المريض قبل ما يطلع، يكون في ناس بتعلمه ازاي يفكر بطريقة تكون استراتيجية، يجهز نفسه قبل ما يطلع، وبيجهز نفسه كمان بعد العملية. فتبص لقى ده بيساعد الدكاترة. فهذا التفكير بيوصلك لمرحلة رائعة جدا، لأن انت دلوقتي لما تعرف التفكير بيأثر على ذهنك وعلى أحاسيسك وعلى جسدك وعلى كل شيء فيك، ده مش كده وبس، ده بيسبب لك الواقع في وقت معين، لأن أي حاجة بتفكر فيها بتبقى هي دلوقتي موجودة، ده اللي أنا بفكر فيه. فلو بفكر إن أنا متضايق من حد، ده اللي أنا بفكر فيه. لو بفكر إن أنا مبسوط من حد، ده اللي أنا بفكر فيه. لو بفكر في طريقة معينة في الحياة، ده اللي أنا بفكر فيه. تلاقي أفكارك نفسها بتوصلك لمرحلة بعد كده هنتكلم عليها بعدين، اللي هي قوة التركيز. فالأفكار فعلا، أنا قلت الأفكار بتحدد فعلا المصير، ده مش كده، ده بص لقي الأفكار بتتتابع وتتشابك وتتسع، يعني عندي فكرة معينة تخليني أفكر فكرة ثانية وبعدين فكرة ثالثة، وبص لقي نفسي وصلت المكان ما كنتش أساسا عايز أروح له، مجرد ما بدأت الفكرة تتسع وتنتشر. وكلمنا على استراتيجية بسيطة إزاي ممكن فعلا تتحكم في هذه الأفكار. يبقى احنا كلمنا على الإدراك، خذ بالك دلوقتي احنا نقول الإدراك بيخليك توصل للتفكير، والتفكير هياخدك على نفس الرحلة إلى الذات البشرية والقدرات اللامحدودة، وياخدك للمحطة اللي بعد كده، قوة التركيز. أي حاجة بتدركها بتفكر فيها بتركز عليها. والحقيقة عملت يعني الرحلة بتاعتنا دي تبقى كل واحدة تجيبك للتانية عشان يبقى سهل الواحد ممكن يفتكرهم بسهولة، ودي بسميها اللي هي الذاكرة المتتابعة. الإنسان بيحب يفكر بطريقة تكون متتابعة، عشان كده لما بنيجي نتكلم مع بعض هنتكلم بحاجة توصلنا لبعدها. فاحنا بدأنا بالإدراك، وصلنا الأفكار، الأفكار وصلتك التركيز، التركيز هتوصلك الأحاسيس، الأحاسيس هتوصلك، ونستمر بعد كده لغاية ما نوصل لمرحلة تقدر فعلا تستغل كل هذه القدرات عشان فعلا فعلا تعيش حلمك بطريقة مبتزنة في كل المراحل الستة من أركان الحياة. قوة التركيز. سنة 1954 في طفلة ولدت اسمها ويلما رودولف. ويلما لما تولدت عندها يعني كان لسه مولودة وعادية جدا، وكانت كويسة لغاية 4 سنين، وطفلة سعيدة جدا، من نوع على طول يبتسم، من نوع يحب يتعرف على الناس بسهولة، يعني كانت لذيذة جدا ولطيفة جدا، والطاقة بتاعتها في منتهى الجمال. وفي سن 4 سنين جات لها انفلونزا حادة، وبعدين بدأت تسخن تسخن تسخن بطريقة مش طبيعية، للدرجة بسبب هذه السخونة سبب لها شلل نصفي من أول صدرها لغاية تحت. هذا الشلل طبعا الطفلة مش عارفة بيحصل ايه، فمش قادرة تتحرك زي الأول، وشوية شوية بقت تبكي باستمرار، كانت تعبانة نفسيا لدرجة عالية جدا، ودوها الأطباء كتير مفيش فايدة، طبعا هي مشلولة ما بتتحركش، معدنة على الكرسي الكهربائي، أصبحت معوقة. وبعدين أخيرا قالك ممكن نحط لها حديد حوالين الرجلين ونمسكها العكازين عشان تبدأ تتعلم إزاي تمشي أكنها بتمشي، يعني بطريقة جديدة تقدر تتماشى بيها في الحياة. وصل الكلام ده لغاية ما وصلت ويلما لغاية سن 10 سنوات، يعني من 4 سنوات ل10 سنوات وهي كل تركيزها على إنها مشلولة وتعبانة جدا وخلصانة جدا، وكان بتسمع من الأطباء إنها مش ممكن إطلاقا هتمشي تاني، ولو حصل ومشت مش ممكن إطلاقا هتمشي بطريقة طبيعية، مش ممكن إطلاقا، وتقال إطلاقا طبعا أنا بقوله ده قصة حقيقية. لكن ويلما كانت بتسمع الناس، كانت شايفة هي بيحصل لها إيه، لكن كان عندها إحساس داخلي إنها في يوم من الأيام هتقدر فعلا تمشي. وبعدين مرة بتتفرج على التلفزيون في قناة معينة، بصت لقيت إن في مؤسسة للمعوقين بيعملوا حاجة اسمها سبيشال أولمبيكس. سبيشال أولمبيكس في حاجة أكنها لكنها منافسات للمعوقين. فاول ما بصل والدتها كانت قاعده جنبها والاثنين بصوا لبعض قالت لها ماما تعال نقدم نشوف بيعملوا ايه دول هناك. طبعا الام ما ضيعتش اي وقت اطلاقا واتصلت بالتليفون واخدت ميعاد وراحوا الاثنين مع بعض هناك. والما كانت مفاجاه بالنسبه لها كانت مندهشه لما بصت لقيت هناك بصت لقيت واحده من الناس اللي هي كانت بتحرمهم جدا وبتحبهم جدا. هذه السيده هي كانت من ابطال العالم في الجري, كانت من ابطال العالم في الجري. لما وصلنا راحت بصت لقيت لقفتها مع هذه السيده كانت سعيده جدا كانت مبسوطه جدا. وبعدين قعدت معها قالت لها انا نفسي اكون زيك. قالت لها ممكن فعلا تكوني احسن مني. قالت لها بس ازاي؟ قالت لها ايمانك الداخلي, ايمانك بالله سبحانه وتعالى ان ممكن معجزه تنزلك زي ما نزلت على ناس كتير جدا قبل كده. فوالما فرحت قالت لها انا مستعده ابدا من اول دلوقتي. فقالت لها عايزين نبدا شويه شويه بحاجه اسمها التخيل الابتكاري, بعدها بالتنفس اللي وصلنا للاسترخاء التام الداخلي ان كل حته في جسمك تبقى مسترخيه تماما وذهنك مرتاح. هنوصلك لاحسن حالات ذهنك واحسن حالات عقلك واحسن حالات جسمك. في الحالات دي هنبدا نركز شويه على ان الجسم يبدا يحرك نفسه وباعتقادك وقدراتك الداخليه هتلاقي تتحركي وباذن الله. وبدأوا التدريبات وكان في علاج طبيعي استمر سنتين. بعد السنتين دول كانت مفاجأة الجميع والأطباء إن ويلما طلبت منهم إن يشيلوا الحديد اللي حوالين رجلها وبدأت تقف على رجلها وكله كان مندهش. بدأت تتحرك شوية شوية, بدأت تمشي شوية شوية. وبعدين كلمت مديرة المؤسسة المعوقين وبتقول لها تعرفي أنا حاسة جوايا إن أنا هكون بلعب جري, هكون بطلة العالم, مش كده وبس, هوصل ان انا اكون اسرع سيده في العالم كله, هكسر هذا الحاجز الناس معتقده بيه, محدش يجري اكتر من كده. فطبعا قالت لها ليه لا, يعني هم اللي جروا وصلوا مراحل كبيره, ما مش احسن منك, تعالي نبدا شويه شويه. بدات تخليها تتمشى شويه شويه وهي ماشيه يا دوب ماشيه مش طبيعيه, وبعدين اقوى شويه وبعدين اقوى شويه. والايام عدت والسنين عدت, بعدها بثلاث سنين ولما وصلت لمرحله كانت بتقدر تمشي لوحدها, كانت بتقدر تجري شويه شويه على خفيف. وبعدين المدير قالت لها ايه رايك لو ننزل بطولات؟ قالت لها بس بطوله انا ضروري 100% هخسر. قالت لها مش مهم تخسري, المهم انك تكوني جوه الطاقه دي, جوه طاقه المنافسه, وتحسي انك فعلا شوفي كنت فين واصبحتي فين. ولما حست انها فعلا ممكن تعمل حاجه وفعلا ممكن تكون اسرع سيده في العالم ونزلت بطوله. طبعا البطوله اللي وصلوا هناك حتى اخر واحده في الابطال دول يعني كانت قريبه جدا جدا من الخط النهائي, لكن ويلما كانت ابعد الناس بمراحل بعيده جدا عن كل الناس. لكن هي كانت مبسوطه انها على الاقل بتشترك مع الناس دول واستمرت على كده. نزلت 12 بطوله طلعت اخر واحده, يعني كانت بطريقه ما حصلتش قبل كده, كان هي كده بتحرك, لكن كانت الناس بتحبها جدا وناس بتشجعها جدا. وبعدها في سن 23 سنه وصلت ويلما رودولف, وصلت اخذت بطوله العالم. وفي الوقت ده في اوائل الثمانينات اثبتت للعالم كله ان قوه التركيز وقوتها اساسيه التركيز في الله سبحانه وتعالى, بانه فعلا ممكن يساعدها. بعد كده في قدراتها اللي ادها الله سبحانه وتعالى لا محدوده, واعتقاداتها الداخليه والتزامها في التدريب وصبرها على كل الحاجات اللي حصلت لها. لما وصلت في سنه 82 اخذت بطوله العالم, مش بس بحاجه واحده, ده في ال100 متر وال200 متر و300 متر و400 متر, وعملت حاجه اسمها ال 3.5 مينت مايل, يعني جريت ميل بحاله في اقل من 3 دقائق ونص, وكسرت فعلا كل الريكورد اللي موجود في العالم, واصبحت ويلما رودولف اسرع سيده في العالم. ولما سالوها في CNN ازاي وصلتي ده, قالت لهم اول حاجه تركيزي ان الله سبحانه وتعالى هيساعدني, متوقعه انه هيساعدني, كنت عارفه المعجزه هتنزل لي, كان تركيزي عالي جدا فيها وعرفت ان انا عندي قدرات رائعه, فبدات اركز على قدراتي, ما كنتش بركز على التحديات, ركزت على القدرات للدرجه ان كنت عارفه ان انا حامل, كنت بتفرج على الابطال لغايه ما وصلت لمرحله باذن الله وصلت واصبحت اللي انا عايزاه. الفكره اللي في دماغي ركزت عليها, خليت كل جسمي وكل مخي وكل قدراتي تروح لها لغايه ما وصلت لبطوله العالم. مش كده وبس, اصبحت اول سيده توصل وتكسر هذا الحاجز وتعدي الميل بحاله في 3 دقائق ونص, واصبحت ويلما فعلا اسرع سيده في العالم. ودي قصه حقيقيه ويلما رودولف. لما نيجي نفكر قوه التركيز دي بتعمل ايه, اذا كان الادراك خلينا نفكر والتفكير خلينا نركز, التركيز ده عباره عن ايه؟ التركيز ده قانون من قوانين الحياه, ده مبدا من مبادئ الحياه. بيقول ايه؟ بيقول لك ان اي شيء تركز عليه, اي شيء تركز عليه بيأثر في حكمك على الاشياء, وبالتالي في احاسيسك, وبعد كده في سلوكياتك. يعني لما يجي افكر انا دلوقتي انا ادركت شيء معين فبدات افكر فيه, فبدأت أركز عليه هيروح لأحاسيسي وبعدين يروح لسلوكياتي. فالتركيز في منتهى القوة، يعني التركيز فعلا ممكن ياخدني لمرحلة بعيدة جدا أبعد من التفكير، لأن التفكير أنا بفكر وأنا جوايا. التركيز يخلي المخين الشمال واليمين يروحوا لنقطة واحدة، على فكرة نقطة هنا بين الحاجبين في النص هنا، بنسميها براو شاكرا أو بنسميها مركز الطاقة الجبينية هنا في النص. المركز ده في كل قدرات تركيزك. يعني لو حد مثلا يجي يقول لي دكتور انا مش عارف اركز او حاسس ان انا مشوش في المعلومات، لانك بتفكر في اكتر من حاجه في نفس الوقت، والعقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجه واحده فقط في وقت بعينه. بس كل ما في الامر لو ركزت بين عينيك هنا فوق مع تنفس عميق ورحت مجمع على الحاجه اللي انت عايز تشوفها، سواء محاضر او كتاب بتقراه او حاجه بتعملها، هتلاقي المخين الشمال واليمين يطلعوا عند نقطه التركيز، وبعد كده تنزلهم بالزفير على النقطه اللي انت عايزها، هتلاقي تركيزك يزيد 100%. لان اول ما تركز فوق مش هيكون عندك رساله محدده بتفكر فيها، هتلاقي ذهنك خالي من افكار محدده، هتلاقي جسمك يرتاح بمجرد ما تركز المخين على نقطه محدده، بتجمع نقطه التركيز تروح عند نقطه تلاقي تركيزك يزيد 100%. فنقطة التركيز دي نقطة في منتهى القوة، فأي حاجة تركز عليها، حاجة تركز عليها طالما ركزت عليها بتبعت على طول الرسالة الداخلية، بتتحلل المعلومات وتخش لك جواك، وجواك بيحصل ايه؟ تأثر على أحاسيسك. وطبعا الأحاسيس هي وقود الإنسان، تبص لأخدتك تعبيرات الوجه وتحركات الجسم وبعدها على طول فيها السلوك. نبص نلاقي مثلا يعني لو استخدمنا قوة التركيز في المعلومات اللي بتحصل، أنا مثلا واحنا جايين الاستوديو النهارده بصيت لقيت كان في زحمه كبيره جدا جدا جدا، ولقيت الناس حواليا متضايقه واللي عاملين يزمبر ويضرب الكلاكسو بتاع، يعني انا فكر ركزت شويه معاهم لقيت نفسي احاسيسي راحت معاهم، لان في احاسيس اسمها الاحاسيس المتتابعه، انت ممكن تبص لحد تتاثر بيه وممكن تفصل نفسك عنه وتبعده عنك تماما. وبعدين بدات افكر قلت لا خلينا انا زي ما انا، فبدات ركزت على تنفسي، ركزت على ان انا هكون معاكم هنا وهوصل لاكبر عدد ممكن من الناس نقدر نشارك بعض في التنميه البشريه، فبدات اركز على ده وركزت على الهدف وغمضت عينيا وبدات اتنفس بطريقه جميله جدا لغايه ما وصلت. ممكن حد تاني يبقى قاعد في سيارته وبعدين حد يكسر عليه يركز عليه، ابص تلاقيه عمال يسمع الاخبار مثلا ويخش جواها لدرجه ويحس بيها لدرجه للدرجه ممكن تتعبه جدا جدا نفسيا، ممكن يعمل حادثه. فتبص تلاقي هذا التركيز ممكن يوصلك لمرحله من الاحاسيس تكون عاليه جدا. طالما التركيز بيوصلني الاحاسيس يبقى لازم اركز بطريقه تفيدني ولا ايه؟ لما نيجي نفكر فيها هتلاقي التركيز فعلا في منتهى الروعه. لو انا ركزت في حاجه بحبها هبص لاقي احاسيسي كويسه، لو ركزت في حاجه انا متوقع ان انا ممكن انجح فيها هتلاقي احاسيسي تبقى مشتعله بنفس الطريقه. لو ركزت على الاكتئاب هكتئب، لو ركزت على الاحباط هيجي لي احباط، لو ركزت على التوتر هيجي لي توتر. لو مثلا سيده ركزت على زوجها بطريقه سلبيه كل ما تشوفه هتشوفه بنفس الطريقه. انا حد مثلا يجي لي يقول لي دكتور زوجي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وفعلا ده انسان سلبي جدا وانسان اناني جدا، قلت له اسمعي قولي لي حاجه واحده بس كويسه عنه، تقول لي مفيش، اقول لها ما انا عارف خش بس اول اسبوع الاسبوع الاولاني اول ما اتجوزته قولي لي بس حاجه كويسه عنه، تقول لي هو من نوع الصبور كويس. يا دوب ركزت على حاجه كويسه فيه تعبيراتها اختلفت، تحركاتها اختلفت، احاسيسها اختلفت، الفايل كله اللي فيه حاجات كويسه عن زوجها بدا يتفتح. قلت لها قولي لي كمان، قعدت تقول حاجات تانية كتير. فتبص تلاقي الانسان اول ما يركز على حاجه يتعب نفسه. هسالكوا سؤال، هل ممكن انسان يركز على تعاسته في حاجه واحده مضايقاه ويلغي كل سعادته؟ ممكن. لما حد يقول لك انا متضايق جدا او انا فاشل جدا او انا تعبان نفسيا، يا دوب قال كده لازم يعمل حاجات مهمه جدا اسمها الالغاء، ودي احنا اتكلم فيها على طول، الالغاء والتعميم والتخيل. عشان كده الواحد اول ما يركز لازم يعرف ان هذا التركيز هياخده في المرحله اللي بعدها. انا ادركت حاجه معينه فكرت فيها ركزت عليها هتوصل لاحاسيسي وبعدين لسلوكي وبعدين تاخدني في حاجتين، يا اما الالم يا اما السعاده، هتروح لاعتقادي فيها روابط ذهنيه، يعني الرحله اللي هنروح فيها مع بعض كل واحده بتوديك للثانيه، يا اما هتعيش حلمك يا اما هتحقد على الاخرين. فاحنا عمالين ناخد الدوره شويه شويه لغايه ما نوصل لبر الامان. فدلوقتي لما يجي نتكلم التركيز، هذا التركيز هقول لكم حاجه. واحد جالي مثلا في مونتريال، عندي في عيادتي في مونتريال، قال لي يا دكتور انا نفسي اكون سعيد، عايزك تساعدني ان انا اكون سعيد. قلت له هقول لك حاجة، عاوزك ترجع في بيتكم، عندك جنينة؟ قال لي اه، يعني هناك عنده فيلا ما شاء الله عليه. قلت له ارجع في جنينتك اقعد فيها، ومش عايزك تفكر ولا تركز في أرنب أبيض لمدة أسبوع، وبعد الأسبوع اتصل بيها في التليفون، لما تعمل كده إن شاء الله هعلمك إزاي توصل لسعادة. قال لي هو ده بس؟ قلت له بس ما تعملش ولا حاجة خالص غير إنك تقعد في جنينتك وما تفكرش في أرنب أبيض اطلاقا، مش عايزك تركز عليه، مش عايزك تفكر. خد بالك اللي أنا بقوله، ما تركزش على الأرنب أبيض في الحالات دي، هتوصل لمرحلة أوصلك لسعادة بإذن الله. راح بيتهم يدوب قاعد في جنينة ويحاول ما يركز على الأرنب أبيض، يحاول ما فكرش، فجن بيشوف أرنب في كل حتة، كل ما يحاول ما فكرش بيفكر، كل ما يحاول ما ركز بيركز. الجن كلمني في التليفون، طبعا ما خدتش مكالمته، قلت له أسبوع، بعد الأسبوع ده هقابلك يوم الخميس. وراجل الجن شايف أرنب في كل حتة وعايز يتكلم، قلت له أسبوع هشوفك بعد الأسبوع. المهم بعد الأسبوع جالي قال لي دكتور الدنيا كلها أرنب، أنت أرنب، ولادي أرنب، حجان مش عارف، كل ما حاول ما ركز على على الأرنب أفكر في الأرنب. أنت عملت في إيه؟ انا هقول لك انا عملت ايه. عايزك بقى ترجع بيتكم وما تفكرش في السعاده. فبدا يضحك، اقول انا فهمتك دلوقتي كويس قوي، انت عشان خاطر ركزت على الالم وبتفكر في التحديات اللي في حياتك ودخلت جواها باحاسيسك، رحت لاغي كل سعادتك وقعدت تقول ان انا عايز سعاده من العالم الخارجي. السعاده من العالم الخارجي مش هتجيلك من هناك، السعاده جواك، والتفكير الايجابي هيوصلك للتركيز الايجابي، والتركيز الايجابي هيفكرك بحاجات ايجابيه جدا في حياتك. وبعدين قلت له اسمع انا عايز دلوقتي تقول لي حاجه واحده بس، عايزك تقول لي تجربة من الماضي مهما كانت بسيطة كنت سعيد فيها. أحد خد منه وقت، قال لي مش عارف أشوف فين وبتاع، قلت له تعال نحددها. في طفولتك؟ قال لي يعني كان في قلت له في الدراسة؟ قال لي كان في كتير. قلت له في العمل؟ قال لي في كتير. فقعدنا نتكلم شوية شوية، بصينا لقينا إن عنده حاجات كتير، وبدأ يحس الله ما كنتش أفكر كده. إيه السبب؟ لأنه ركز على حاجة تضايقه، لما ركز على حاجة تضايقه وصلت لأحاسيسه، اتسعت وانتشرت، تكررت أكتر من مرة، اتخزنت جوه العقل الباطن، بتطلع تلقائيا زي بقية الحاجات اللي إحنا بنعملها في حياتنا. أكثر من 90% من سلوكياتنا تلقائية، من غير ما نفكر بتعمل كل حاجة، من غير ما تفكر بتاكل، من غير ما تفكر بتنام، من غير ما تفكر بتتنرفز، من غير ما تفكر كل حاجة بتعملها، من غير ما تفكر. عشان كده لما توصل للإدراك، الإدراك يخليك تفكر، ولما تفكر تقرر أنك تعمل تغيير في حياتك. عشان كده لما نيجي نفكر، لما نشوف هذا الشخص مثلا اللي ركز على حاجات سلبية وتعممت بالنسبة له، وصلته لأي مرحلة؟ وصلت له التعاسة. عايز توصل أنك تكون متضايق دلوقتي حالا، فكر في حاجة تضايقك وبعدين ركز عليها، هتتضايق خلاص سيبها، فكر في حاجه تبسطك وركز عليها هتنبسط. هي ببساطه كده، لكن الناس تقول لي يا للبساطه دي، ده انت مخك في منتهى الروعه. ده انا قايل لك قبل كده ان سرعه مخك اسرع من سرعه الضوء. يعني مثلا حد مثلا يجي يقول لي دكتور انا عندي اكتئاب، قلت له ثانيه واحده بقالك قد ايه؟ يقول لي بقالي 12 سنه انا مكتئب. قلت له لا ثانيه واحده، انت اكتئبت في لحظه معينه، من امتى؟ قال لي من 12 سنه. انت كررتها 12 سنه، قعدت تكررها. انت بدات مثلا شخص كان عنده 32 سنه، لما كان عنده 20 سنه جات له حاجه خليته اكتئب، وبعدين كررها لما كان عنده يوم زياده، وبعدين يومين زياده، وبعدين سنه، وبعدين اثنين وثلاثه. دي اسمها تراكمات الاحاسيس، قعدت تتراكم معاه، فكل سنه بقت اقوى من اللي قبلها، كل يوم اقوى من اللي قبله، لغايه ما وصل لمرحله من الاكتئاب الحاد، لانه ركز على التجربه دي. فزي ما انا قلت لكم قبل كده وبسرعه كده، فكرنا ان لما اتفتحت حاله الاكتئاب ما اتقفلتش هناك، عشان ما تقفلتش اتخزنت وقعدت تتراكم مع الشخص طول السنين دي كلها. فطبعا مهما يعمل في علاجات خارجيه لازم العلاج يكون داخلي، لازم هذا الاكتئاب يتغير، لازم يتغير ادراكه بالنسبه للمخ، لازم الواقع، لان لما المخ يزور الماضي ويفتش على البيت اللي كان عايش فيه هيلاقي الاكتئاب هيرجع له تاني من اول وجديد. زي اللي بيحاول ينزل وزنه، هو مثلا وزنه كان محدد، مثلا حد وزنه بفرض انه 120 كيلو وعايز يوصل ل 70 كيلو، وبعدين قدر يوصل لغايه 80 كيلو، المخ هيزور الماضي من وقت للتاني، هيلاقيه كان 120 كيلو، هيبدا يرجع شويه شويه شويه لغايه ما يوصل تاني زي ما كان. ايه السبب؟ لانه بيعمل حاجات فيها الالم والسعاده، ودي هنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل، لانه حط نفسه في حاجات مش متعود عليها، بطل كل الاكل اللي بيحبه، ولعب رياضه زياده عن اللزوم، الاثنين فيهم الم بالنسبه له، المخ بدا يتفاداها، فتلاقي المخ بيشتغل ضده، هتلاقي عقله بيشتغل ضده، هتلاقي جسمه بيشتغل ضده، هتلاقي عمال ياكل من غير سبب. ادي تبص تلاقي لازم تعرف مخك بيشتغل ازاي، هيديك بالظبط اللي انت عايزه. دلوقتي احنا اتكلمنا على قوه التركيز، شوف بقى التركيز هيعمل ايه. احنا قلنا ان التركيز اي حاجه تركز عليها بتاثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شعورك واحاسيسك، والتركيز هيسبب لك ثلاث حاجات في منتهى القوه. اول حاجه الالغاء، ثاني حاجه التعميم، وثالث حاجه التخيل والتشويش. دي معناها ايه الالغاء؟ الالغاء معناها ان الانسان واعيا او لا واعيا بيلغي جزء من تجربه وبيخلي فقط الجزء الاخر. يعني مثلا تكون انت دخلت في مشكله مع حد وبتتناقش معاه وخليت رايك انت ولغيت كل رايه وبدات تزعل منه وتحكم عليه وتعممها. او تبص تلاقي مثلا زوجين كانوا كويسين جدا يقول لك احنا كويسين جدا كنا اول سنتين اول ثلاث سنين، وبعدين بدات تحصل مشاكل معينه، يدوب هما الاثنين بداوا يركزوا على بعض بطريقه سلبيه، بداوا يلغوا كل الماضي، لان هو العقل البشري بفكر كده، اول ما تفكر في حاجه المخ يلغي اللي قبلها ويعمم بيه. عشان كده الالغاء ممكن يكون رائع. يعني ممكن يكون رائع؟ زي ما قلت لكم شويه وانا جاي لغيت كل التحديات اللي قدامي وركزت على قدراتي وعلى تنفسي واسترخائي، وبدات اخش بتخيل ابتكاري وانا قاعد هنا ومتمتع وانا بكلم مع ناس. في غيري مش عارف لغى كل حاجه كويسه في حياته وراح مركز على الزحمه اللي بره وبدا يتضايق وبدا يتنرفز وبدا يضرب كلاكس زي ما يكون لما ضرب كلاكس هوسعوا له بقى السكه فبينرفز نفسه اكتر. فتبص تلاقي المرحله حصل الغاء. فهو الالغاء ان الانسان بيلغي جزء من تجربه ويخلي فقط الجزء الاخر. حد يلغي سعادته ويخلي فقط تعاسته. حد يلغي نجاحه ويخلي فقط تبص لي يخلي فقط فشل واحد بس. حد يكون مثلا دخل في تجربه فعمل معين وبعدين ما ادتلوش النتيجه اللي هو عايزها راح سيبها بحالها وكل ما يفكر يخش في عمل تاني او في تجربه تانيه يخاف. ايه السبب؟ لانه وصلته المخ وصله لانك فشلت راح معمم قال لك انا فاشل. وفاكرين لما اتكلمنا مع بعض خد بالك بعد الانا لما تقول حاجه تقول انا وتكررها اكتر من مره وتحط معها حسيسك تبقى اعتقاد. لو كررت هذا الاعتقاد مع حسيس تتخزن وتبقى قيمه وبعدين تطلع والمخ ما يعرفش فرق بينها وبين حواسك الخمسه تطلع لك على طول. فلو قلت انا مكتئب وتزيد هذا من مره المخ ما يعرفش يفتكر ان هو ده اللي انت عايزه. فاكرين لما قلت لك المخ ما يعرفش غير فقط اتجاهات هيوديك في اي اتجاه انت بتفكر فيه. لو انت عايز تنجح هينجحك في النجاح، عايز تكتئب هينجحك في الاكتئاب، عايز تفشل هينجحك في الفشل. ادي كده طبعا مفيش حد في الدنيا عايز يفشل، ولكن ايه اللي بيحصل؟ الشخص بيفكر يركز على حاجه فيها فشل ويصدق نفسه وبعدين يشوف حواليه ويقارنه من غيره فالدروس ليه وقع في الفشل. عشان كده المخ بيعمل لك ثلاث حاجات. اول ما تركز على حاجه اول حاجه يلغي لك معلومات. الالغاء ممكن يكون ايجابي ممكن يكون رائع. تكون مثلا بتتفرج على ماتش كوره بتحبه وفي مثلا دوشه حواليك او التليفون يرن تلغي كله اكن ما فيش حاجه اطلاقا. هل ممكن تكون مثلا بتقرا كتاب وكتاب بتحبه جدا جدا وحصل الدوشه وانت احسن ما حسيتش بيها او تليفون يرن وما تسمعوش او جرس الباب يرن وما تاخدش بالك منها؟ فممكن جدا تلغي حاجات وممكن تركز على حاجات تانية. فاول ما تركز على حاجه لازم تلغي معلومات لان العقل البشري ما يقدرش يركز غير على حاجه واحده بس. فلما الناس تيجي تقول لي دكتور انا بفقد التركيز، لا انت مش بتفقد التركيز، انت مشغول في حياتك فبتفكر في اكتر من حاجه في نفس الوقت. العقل البشري بيفكر بالصور، يا دوب عنده فكره لازم تطلع بعديها صوره. لما بص الله سبحانه وتعالى هو بيخاطب في القران بيكلمنا السمع الابصار والافئده. طب ليه السمع الاول؟ انك لازم تسمع عشان تديها معنى. طب والبصر جاء بعدها ليه؟ عشان بتعمل لها صوره. الانسان بيفكر بالصور. لو قلت لك اسد عارف صورته، لو قلت لك هوجا بونجا ما انتش عارف ايه دي، لا عشان كده ما تقدرش ترد عليا فيها، ما لهاش صوره بالنسبه لك. فلازم المخ يفكر بالصوره. فانت خدت الصوت وبعدين اللي هي المعنى عملت لها صوره، بعدين وصلت بعد كده لاحاسيسك، بعد الاحاسيس في السلوك. فاي حاجه بتركز عليها لازم تركز على حاجه واحده بس، ولما تركز عليه لازم تلغي اللي قبلها. هو المخ لازم يفكر كده. فلما انسان يفكر في 100 حاجه في نفس الوقت تبص تلاقي تطلع له صور كتير وبعدين تبص تلاقيه يتلخبط، يبقى في فوضى في المخ. لانك المخ يخليك تروح دي شويه تركز على تاني تروح دي وبعدين تروح دي، كل الصور دول مفتوحين عايز توصل لهم كلهم. فتبدا في الاخر تقول انا ذاكرتي بتقل او انا حاسس بتشويه في مخي. لا، انت طلعت 5 حاجات في نفس الوقت. لما تعرف ان العقل البشري بيركز على واحده واحده هتلاقي نفسك ماشي بطريقه رائعه. عشان كده لما عايز تنظم وقتك ركز على واحده واحده واشتغل على الحاجات اللي فيها قيمه عاليه. فده بالنسبه للالغاء. انت ممكن تلغي حاجات كويسه من حياتك للاسف شديد، وده جزء سلبي من الالغاء، ان شخص يكون في علاقه زوجيه رائعه وبعدين تحصل حاجه واحده بس غلط يركز عليها، يبدا المخ على طول يركز له عليها دي بس. وزوجة تانية مش بيلغيها خالص، بيلغيها في الوقت الحاضر. طالما ركزت عليها وفكرت فيها اكتر من مره بتتراكم، وبعد كده المشكله كل ما اشوف الشخص المخ يفكرني بلو كان بيعمله. فبعد كده مع الوقت افتكر ان هو شخص كده او الشخص بحاله سلبي. زي ما في شخص يقول لي المدير بتاعي سلبي، تقول لا خد بالك ما فيش انسان سلبي في سلوك انت مش مبسوط منه. الانسان ده احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، وقلنا المره فاتت خلقنا الانسان، الله سبحانه وتعالى قال خلقنا الانسان في احسن تقويم. ده انت معجزات في معجزات في معجزات في معجزات، ما تحكمش على المعجزات دي، لكن انت في سلوك انت مش مبسوط منه. ففرق بين الشخص وبين سلوكه، وتقدر تتعامل مع السلوك مش مع الشخص بحاله، لان السلوك ده برمجته، ده قيمه، ده افكاره، دي ادراكاته للاشياء، وانت عندك مختلف عنها تماما، فانتوا اختلفتوا في الراي، لكن انا وانت مش مختلفين ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وخلقنا نبقى احسن مخلوقات، بالنسبه خلقنا الانسان في احسن تكوين وسخرنا له السماء والارض، عايز ايه تاني؟ والعقل البشري في منتهى الروعه، وانت معجزات في معجزات في معجزات، فما تقدرش تقول لشخص انت، انت يعني كل دول وفي كل مكان وفي كل زمان، في الزمان والمكان والمادة والطاقة كل دول مع بعض، طبعا تقدرش، لكن انت في سلوك واحد بس انت مش مبسوط منه. فتبدأ تركز على السلوك وتاخد بالك من مرونتك وتقدر تتعامل مع الشخص كده، هتوصل لاتصال وتوافق اكبر واعلى من لما تركز على شخص تقول له انت. اول ما تقول له انت على طول تركيزه هيبقى لازم يدافع عن نفسه، فهيرد عليك تلقائيا ويهاجمك هو كمان. عشان كده من اول النهارده تبدأ تفكر لما بركز على الناس بركز عليهم ازاي. فانا هسألك سؤال، يا ترى تركيزك فين دلوقتي؟ تركيزك بالنسبه لحياتك الروحانيه عامله ازاي؟ يا ترى اخبارك مع الله سبحانه وتعالى؟ تركيزك في حياتك الصحيه عامله ازاي؟ يا ترى بتفكر في الصحه ان حاجه عايشه وخلاص؟ يا ترى انت فعلا بتهتم بصحتك؟ يا ترى بتتمشى كل يوم شويه؟ بتشم هواء نظيف لان الرئه تعبانه؟ ايه السبب؟ ما حدش بيتنفس، قليلين جدا اللي هم عارفين القوه دي وعارفين قدرات التنفس. والنهارده ان شاء الله على فكره هنبدا نعمل شويه حاجات مع بعض، هنبدا نتحرك حبه كده، هنبدا نعمل شويه حاجات على اساس ما نبقاش قاعدين كده باستمرار، لان على فكره انا مش متعود اقعد. يعني يمكن الناس اللي يقولي في امسياتي بقى اخلي الناس تضحك وتنبسط، عارفين ليه؟ لما سالوني مره في برنامج تلفزيوني دكتور بتضحك الناس ليه؟ قلت له تعرف لما تضحك يزيد استيعابك 14 مره، مش 14%، 14 مره، ولما تحرك جسمك كويس وتتنفس مظبوط مع هذه الابتسامه الجميله يزيد استيعابك 18 مره. عشان كده احنا ساعات كنا نحبه مدرس جدا لانه لطيف جدا بيضحكنا. انا فاكر عندنا في وقت من الاوقات كان في عندنا استاذ الله يمسيه بالخير او يرحمه، بقى لي سنين طبعا ما شفتوش اكتر من 30 سنه، كان اسمه استاذ احمد حلمي، كان يكلمنا، كان هو مدرس احياء وكيمياء، كان كل واحد فينا كان في الاحياء جايب لا يقل عن 35 من 40. السبب كان جميل جدا، كان لطيف جدا، كان بسيط جدا، وكان يضحكنا والحصه كلها كلنا نستنى الحصه بتاعته، واول ما يخش يكلمنا على انثى بعوطه الانوفلوس وتلدغ جلد الانسان وتطلع انزيمات، وبعدين يقول لك بص الولد ده مناخيره زي بعوضه الانوفلوس، ويضحكنا فكنا بنحبه جدا. وسبحان الله هو مناخيره كانت زي البعوضه بالظبط، فكنا كان شكله طريقته كنا كلنا نحب نحضر حصته، كلنا نجحنا فيها. كان عندنا مدرس الانجليزي كان اي حد يبقى رائع يسميه حسني، يقول لك حاجه تقولها يخليك تبقى حسني، فكلنا مركزين انا هبقى حسني في يوم من الايام. ليه كده؟ حسني بالنسبه لي يعني متقدم. فمره سالني ابراهيم قولي من 1 لغايه 10، فقلت له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رائع، سقفوله حسني، كنت فرحان جدا. رحت بالليل في البيت لما روحت بعد كده وانا عمال اعد من 1 ل 10 بالانجليزي في ذهني، فجت والدتي رحمها تقول لي ابراهيم، قلت لها ابراهيم مين؟ ده احنا تقدمنا دلوقتي يا مدام، دلوقتي حسني، يعني احنا خلاص بقينا حسني دلوقتي. فبص لاقي كنت فرحان جدا لان وصلت لمرحله خليت الاخرين يقدروني، فكنا نحب جدا. فطبعا الاحياء والكيمياء والانجليزي كان اقل واحد فينا 35 من 40. دي الروعه انك ركزت على حاجه. ممكن جدا تركز على مدرس يضايقك. هل ممكن الواحد لما يركز يعمم؟ ودي الحاجه الثانيه على فكره، اول ما ركز على حاجه لازم المخ يلغي، لان بركز على دي بس فلازم يلغي الثانيه. فلو قلت لك فكر في ايدك اليمين، اول ما تفكر فيها كل معلوماتك كنت تفكر فيها نسيتها دلوقتي في الوقت الحاضر بس، بعدين قلت لك فكر في ايدك الشمال المخ يروح هناك. فالذاكره متتابعه، يعني اول ما اقول لك حاجه المخ يركز عليها، لو قلت لك اللي بعدها المخ يزق دي وتركز على دي، لما اقول لك اللي بعدها المخ يفكر في دي وبعدين يزق على دي. عشان كده اي حاجه لما تيجي تدرس الناس بتقعد تقرا تقرا تقرا تقرا، يا دوب تروح للثانيه الثانيه تزق الاولانيه وهكذا. عشان كده لو عايز تدرس اللي احنا بنعمله دلوقتي اسمها الذاكره المتتابعه، ان كل واحده تجيب الثانيه ليها معنى، ليها تتابع، ان الادراك يجيب لك التفكير والتفكير يجيب لك التركيز والتركيز يجيب لك ايه بعد كده؟ التركيز هيجيب لك الاحاسيس. فاحنا هنشتغل بهذه الطريقه على اساس تلاقي واحده تروح جايب لك الثانيه فتقدر تفتكر كل حاجه بمنتهى السهوله. دلوقتي احنا قلنا ان التركيز هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الالغاء. في حاجه اتلغت، فاللي اتلغت دي راحت فين؟ فين دلوقتي؟ يا ترى انا لغيت سعادتي؟ فكر باستمرار، فاكرين الادراك؟ ادرك وافكر، يا ترى لغيت سعادتي؟ يا ترى في حاجه مضايقاني رحت لغي كل حاجه كويسه وخليت دي اكون انا بشتغل في مكان وكنت مبسوط فيه جدا، وبعدين فجاه حاجه حصلت ورحت مركز عليها وبدات اتضايق وبصيت لقيت الشغلانه كلها تعبانه، لان المخ هيعمل لك تاني حاجه. ايه الحاجه التانيه؟ هيعمل لك حاجه اسمها التعميم. التعميم يعني ايه؟ التعميم فاكرين لما بتلغي بتعمم، يعني ايه عممت؟ لان اول ما الغي معلومات لازم احكم على المعلومه الثانيه واعممها، فبقت هي دي بس. التعميم يعني ايه؟ التعميم بيقول لك ان اي شيء بتفكر فيه وتركز عليه وتلغي منه معلومات، ممكن حاجه بسيطه جدا يكون نشاط جوه تجربه يصبح التجربه بحالها. هديكم سبب حاجه مثلا قصص معينه في الحته دي. في مثلا سيده راحت مطعم وكانوا حوالي 12 سيده معاها وراحوا يتعشوا مع بعض، وبعدين وهم هناك هي طلبت اكله معينه، طلبت سمك موسى. لما جالها سمك موسى، السمك بالنسبه لها ما كانش بالطريقه اللي هي عايزاه، مع انها كانت طول عمرها بتروح المطعم ده مع الاصدقاء دول والمطعم بالنسبه لها ممتاز من كل ناحيه، وبعدين راحت هناك وما مصدتش من الاكل وزعلت جدا وراحت ماشيه. احنا عموما عندنا في البيت في مونتريال انا احب الناس كتير حواليا فبنعزم ناس كتير، فهي كانت قاعده وعماله تقول لنا، بتقول اسم المطعم ده وبتقول للجميع ما حدش يروح المطعم ده، المطعم ده مش كويس. فانا قلت لها قولي لي انت اكلتي ايه؟ قالت لي اكلت سمك موسى. قلت لها كان كويس؟ قالت لا طبعا كان وحش جدا. قلت لها كنتوا كام؟ قالت لي كنا 12 كلهم اكلوا سمك موسى. قالت لي لا اكلوا حاجات تانية. فسالتها خلينا نفكر حاجه حاجه، وانت داخله من الباب قبلكوا كويس؟ قالت لي جدا. يا ترى الترابيزه كانت نظيفه؟ قالت لي جدا. يا ترى المفرش كان نظيف؟ قالت لي فعلا. يا ترى الكراسي القعده مريحه؟ قالت لي مريحه. يا ترى الاتموسفير نفسه وانت قاعده كان كويس؟ قالت لي كان رائع، وحتى كان في بارفانات جميله كده. قلت لها الميدوتيل الجرسون اللي جاي يخدمها كان كويس؟ قالت لي كان ممتاز. طريقه تقديم الاكل كانت كويسه؟ قالت لي كانت كويسه جدا. وانت طول عمرك بتحب المطعم ده؟ قالت لي فعلا. طب المشكله فين؟ طبق واحد بس بتاعها هي. اول ما خدت الطبق ده المخ راح لغي لها كل اللي فات، وراح معممه بقى المطعم بحاله. مش بس الطبق ده، مش بس كده، دي بتاثر على 32 واحد. تقول ما تروحوش المطعم ده، مش ممكن يحصل. فواحد ممكن يكون متضايق من حاجه يروح لاغي كل حاجه كويسه، ويروح معمم الحاجه الوحشه، ويتخيل نفسه وهو في المستقبل. ودي برده هنتكلم فيها بعد كده، ازاي ممكن ساعتها بيبني عليها ويتفاداها بعد كده في المستقبل. تخيل ان واحد اول ما فكر يدرك حاجة يفكر فيها يركز عليها، المخ يلغيله اللي قبلها في الوقت الحاضر ويعمم له دي ويخليه يصدق نفسه. وبعدين في حاجة مهمة جدا، العقل البشري باستمرار هيدعمك، باستمرار هيصدقك، وباستمرار هيدور لك في مصادره قدراته ال 150 مليار خلية عقلية ويدعم لك رأيك. تخيل يعني كنا مثلا مع صديق واحنا الاثنين سعداء جدا مع بعض وبنتمتع فعلا لما بنخرج مع بعض، وبعدين هنخرج نتعشى سوا وانا متوقع ان انا هقضي وقت رائع معاه، وبعدين واحنا هناك اختلفنا في الرأي. اول ما اختلفت في الراي مثلا الشخص راح زعلان وراح ماشي زعلان، وهو ماشي المخ هيدعمه ده فعلا، لان الشخص ده مش كويس وده نصب عليك وده عمل فيك كذا وكسب عليك مره وتاخر عليك مره. هتدعم، ولما تدعم ممكن جدا تفقد صديق. هل ممكن، هسالك السؤال ده، هل ممكن تكون صديق مع حد وبسبب حاجه معينه حصلت تفقده تماما؟ ممكن ولا لا؟ طبعا ممكن. هنبص للاجابه، طبعا ممكن. هل ممكن انت انسان تكون سعيد من كل حاجه، عندك كل شيء، عندك الأولاد وعندك المال وعندك الصحة وكل حاجة، لكن حصلتك حاجة واحدة بس وتبدأ تحس أنك مكتئب لأنك لغيت كله ورحت معمم دي بس؟ فالإنسان باستمرار يقعد يفتش حواليه. عارفين أنا صديق ليا مدير في مستشفى اللي هي مستشفى مونتريال جنرال هوسبيتال، بعدين رحت له قلت له عايزك تقول لي حاجة تخبطني ببيتي. قال لي ليه؟ قلت له عايز أشوف التحديات اللي عندنا دي هل يا ترى تستاهل الواحد يتعب منها. قال لي تعالى. راح موديني في مكان اللي هو بتاع الطوارئ، بصيت على الناس اللي هناك قلت يا خبر ابيض مش معقول ده، يعني ده انا ما عنديش مشاكل خالص مقارنه بلول. راح مطلعني الدور اللي فوقه، ناس محروقه حروق من الدرجه الاولى، قلت دول بتوع الطوارئ دول في جنينه، ده اللي فوق دول في مصيبه، يعني مش معقول دول محروقين، يعني كل لو تنفس يتوجع. قال لي طب تعالى نطلع الدور اللي بعده. طلعنا الدور بعده ناس هيموتوا من السرطان، يعني احتمال انه يعيش 1% او اقل. فقلت الله، بتوع الحريقه عندهم امل يعيشوا، بتوع الطوارئ دول بيتدلعوا، انا ما عنديش مشاكل خالص. قال لي تعالى بقى نطلع الدور اللي بعده. رحنا المشرحه، قلت دول بقى عندهم مشاكل كبيره. فبص تلاقي لما نطلع هناك واحده واحده واحده، عشان كده في مثل يقول لك اللي يشوف بلاوي الناس بتون عليه بلوته، واللي يفكر فعلا حقيقيا يتقبل اللي عنده ويدرك ان عنده قدرات لا محدوده وان هو مش المشكله، المشكله هتعدي. فانا افكر في الحل. في ناس كتير جدا تكلمني دكتور انا مكتئب، ما تقولش انا مكتئب، فبقول لي خلاص انا فصلت. وبعدين يكلمني بعد اسبوع يقول لي تعرف يا دكتور انا يعني كلمتك المره فاتت وبعدين رحت لدكاتره كتير ورحت لناس كتير متخصصين وما استفدتش منهم حاجه. ما استفدتش منهم حاجه، بيدور على استفاده من العالم الخارجي مش من العالم الداخلي. ده ممكن مريض ياخد حبايه وبيقول لنفسه انا مريض، ما بيساعدش انها ممكن تعالجه. حتى لو حبايه رائعه، اعتقاداته وتحركاته الداخليه، انت مجرد ما تفكر لازم تبعت طاقه، بتبعت طاقه لقلبك، القلب ممكن، انت ممكن تقعد تفكر وتجيني نفسك والقلب يدق بسرعه وتجيلك وجع في بطنك ويجيلك صداع وضغط الدم يزيد من التفكير. فلو كنت انا باخد حبايه مش كفايه، لازم انا شخصيا اساعد الدكتور ولا انا مش عالج نفسي. فالشخص اول حاجه لازم يعملها ياخد مسؤوليه حياته، مش تقول انا كلمت ده وكلمت الشخص ده والشخص ده كلمته روحاني ممتاز لكن ما نفعنيش، ورحت الدكتور ده رائع ممتاز لكن ما نفعنيش، وانت كلمتك وما نفعنيش. انت عاوز ايه بالظبط؟ زي اللي يروح مكه ويقول لك تعرف يا دكتور انا اول ما رحت كنت مستني كده الخشوع بس ما حسيتش بيها، فاكر اول ما يروح الخشوع كده هيخبطه من كل ناحيه. الخشوع جواك، انت قبل ما تروح بتجهز نفسك. رمضان لما بيجي، رمضان عبارة عن شهر، المعنى اللي دهولنا الله سبحانه وتعالى وشرحولنا كويس الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمناه كويس جدا ودينا له هذه القوة، قبل ما يجي رمضان انت مجهز نفسك، وانت رايح مكة انت مجهز نفسك، وانت رايح تتعالج مجهز نفسك انك تصحى، انك تصحى، انك تتعالج فعلا، انك تشفى. ده الغرض، دي قوة من التركيز. فلما بص الاقي التركيز وصلني لايه؟ التركيز وصلني ان انا لغيت معلومات وان انا عممت معلومات. هقول لكم حاجة، مرة سيدة جات لي في مونتريال وقالت لي دكتور انا عاوز اتطلق. فقلت لها هي يعني مسلمه، قلت لها طب ما تشوفي لك مأذون يعني جايه لنا ليه؟ قالت لي تعرف انا سمعت عنك وعايزك تقول لي طوط. هقول لك حاجه، هسالك كم سؤال كده. السؤال الاولاني، يا ترى جوزك بيضربك؟ قالت لي يقدر، لان بره طبعا انت عارفين الستات ما شاء الله اقويه وبيلعبوا كاراتيه وبتاع. فقلت لها ما يقدرش. قلت لها طب خلاص خلي دي على جنب، هو من نوع الساخي. قالت لي فعلا بيصرف في البيت؟ قلت لها بيهتم بالاولاد؟ قالت لي اه بيهتم بيهم. قالت لي فعلا بيهتم بيهم. قلت لها رحت مقرب منها شويه قلت لها بيخرج مع ستات ثانيه؟ قالت لي يقدر، كنت تزبته من زمان. قلت لها طب تعالى احسبها، ما بيخرجش مع ستات ثانيه، ما بيضربكيش، بيصرف على البيت، بيهتم بالاولاد، بيخرجكم من الوقت للتاني. قلت لها مدام لو عايزه تسيبيه سيبيه بسرعه، لان اعرف على الاقل 150 ست مستنيينه بره هنا بفارغ صبر. بصيت لي قالت لي تعرف باين عليه مش وحش للدرجه دي. قلت لها قولي لي بقى حاجه كويسه عنه. قالت لي فعلا من نوع الصبور جدا. قلت لها كمان، قالت لي من نوع السخي جدا. قلت لها كمان، قالت لي بيحبني جدا انا والاولاد. قلت لها كمان وكمان وكمان وكمان وكمان، عملت لها ذاكره متتابعه، فتحت فعاليات ايجابيه. قلت لها لازال عايزه تطلعي؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي فعلا بقدره وبحترمه وبحبه. طب ايه اللي حصل؟ قالت لي ركزت عليه بطريقه معينه، وشرحت لها عشان ركزت عليه بطريقه معينه، وركزت وركزت، فالمخ دعمها ولقت تدعيم من المخ، فكبرتها بمخها وصدقت نفسها واعتقدت ده. وكل ما تشوفه ما بتشوفش فقط الا كده، لانك مركز على الاستهلاك بطريقه معينه، كل ما تشوفه هتشوفه بنفس الطريقه، مجرد ما تغير الفايل. عشان كده هنتكلم ان شاء الله في الاستراتيجي ان اي تركيز تركز عليه لازم تقيمه، لانه ممكن التركيز ده يوصل لاحاسيسك وبعدين يتراكم وتخليك تتصرف بطريقه اساسا مش صح. عشان كده ممكن اتنين اصدقاء يفقدوا بعض تماما، وبعدين واحد فيهم يقول للتاني تعرف يا اخي انت وحشتني انا اسف جدا، يقول له والله انا كمان توحشتني جدا انا للاسف الحقيقه. انت مستني عشان حد يقول لك انا اسف؟ انت بتتحرك بنفسك لغايه امتى؟ لغايه ما توصل لمرحله الشخص يحس فعلا، الناس تحس فعلا انها عايشه ازاي؟ تركيزي ايجابي، فانا بدرك كل اللي بيحصل لي وبفكر صح، ولما اوصل لمرحله تركيزي هيكون يتماشى مع هذا الادراك. فاحنا ماشيين دلوقتي خطوه خطوه. شوف التركيز كمان ممكن يعمل ايه. فالتركيز دلوقتي خليني لغيت وخلاني عممت، والعقل البشري بيبني على تجربه واحده الاخرانيه، ويدعمها لك ويعممها وتتراكم ويخليك باستمرار هيدعم لك رايك. وبعدين تحصل حاجه اسمها التخيل. التخيل او التشويش، يعني ايه التخيل؟ التخيل ان انا ممكن اشوف نفسي في المستقبل بطريقه معينه ما كانتش تناسبني قبل كده او تناسبني. يعني ازاي؟ مثلا لو كلمت على هذا الصديق، الصديق ده انا كنت ماشي معاه وكنت حاسس ان انا هقضي وقت جميل جدا جدا، وبعدين فجاه بصيت لقيت الصديق يعني غلطنا مع بعض او اختلفنا في الراي، وبعدين بدات اختلف معاه، وبعدين وصلت لمرحله ان بدات افقده. اللي يحصل بعد كده لما افكر فيه هحاول اتفاداه، وده تفكير جالي من الماضي التعمم خدني في المستقبل على خط زمني، ان انا الماضي والحاضر والمستقبل اصبحوا ضد هذا الشخص، مع ان ما حصلش حاجه. انا اقول لكم حاجه، مثلا السكرتيره بتاعتي عملتني مره شغل في منتهى الجمال، عملت كتب في منتهى الجمال، حاجات كده بالباوربوينت وحاجات بالصوت والصوره والشيد، ضوء جميل جدا حواليها، كانت في منتهى الروعه. المهم اليوم اللي بعده غلطت غلطه، الغلطه دي كلفتني كتير، فلقيت نفسي رايح للغلطه اللي عملتها، وبعدين على طول فعملت حاجه اسمها رابط ذهني، وهنتعلمه بعد ان شاء الله الرابط الذهني، ورحت بتنفس بعمق وقعدت رجعت تاني لورا يوم بس قبله، ولقيت نفسي مرتاح. وقلت لها تعرفي الحمد لله رب العالمين ان ربنا اكرمني بالمعلومات دي، ولا كنت ركزت على اخر حاجه وكنت فعلا كنت زعلت منك، وكنت انت كمان زعلتي، كان ممكن افتقدنا بعض بسبب حاجه واحده بس. عشان كده ممكن مدير يطرد حد عشان راي او عشان حاجه حصلت اخر واحده، ممكن زوج او زوجه يكونوا سعداء جدا مع بعض يركزوا على حاجه واحده بس وبعدين يفقدوا بعض. تعال نشوف الموضوع ده بيوصلنا لغايه فين. كنت مره مسافر بالطياره، وطبعا انا وقتي معظمه كله في طيارات، الحمد لله بدي اكتر من 362 يوم في السنه محاضرات حوالين العالم. وبعدين بصيت لقيت واحده قاعده عماله تصرخ، عماله تتكلم، يعني الكلام ده في الدرجه الاولى. فدوس لقيت في طفل صغير عنده 4 سنين، اسمه كريم، كلنا حفظنا اسمه، مش عشان كل اللي قاعدين رائعين في الذاكره، لا، لان والدته قعدت قالت اسمه 50,000 مره، كريم اقعد، كريم يخرب بيتك، كريم سيب بنطلون الراجل، كريم ما تسيبش ده، كريم ما تعملش ده، كريم ما تعملش ده، كريم كريم كريم كريم. ما حدش كان عارف اطلاقا ينام، كلهم كرهوا كريم، لان قاعد واد الصغير ده قلب الدنيا. واحد اخده من اللي قاعدين وراح موديه في الحمام عشان خاطر يلعب بالميه الزرقاء عشان يسكت، وقبل ما ننزل بنص ساعه كريم نام. وتتفرج واحنا نازلين وكريم لسه نايم، وراجل كده محترم وراح لقى في شعر كريم، قوم يا كريم، عايز اكون بنتقم منه، انت يا ابن اللذينة، انت خليتني ما اعرفش انام طول الوقت ده. كلهم ركزوا عليه. انا اول ما شفت كده ركزت قد ايه الولد ده عنده طاقه عاليه جدا، ركزت قد ايه امه ربيته كويس للدرجه ان عنده طاقه عاليه، وبعدين متفتح جدا وعاوز يتعرف بالناس كلها ويروح للناس يقول لهم انا عندي 4 سنين على فكره، انا عندي 4 سنين، انا اسمي كريم، انا عندي 4 سنين، فبيحب الناس وبيخرج للناس، انا اكون سعيد بكل ما في الامر، عايش شويه كنترول. وغير كده كمان عنده صحه، عنده نشاط، لازم اطلع له النشاط ده. وقدرت ان انا اركز على حاجه كويسه فيه، وبعدين شويه شويه شويه قعدت اتنفس ورحت داخل جوايا. عارفين في قصه راجل صيني من هم بيعملوا حاجه اسمها المديتيشن اللي هي التامل الداخلي. كان في شاب عايز يروح يتعلم منه، لما راح يتعلم منه راح لغايه الباب البيت والنمره، لسه هيخبط سمع ضوضاء جامدة جدا وموسيقى عالية جدا، فعلا مش ممكن يكون ده المكان. وراح ماشي، وخلال ما ماشي بعدها بنص ساعة قال بس هي دي النمرة، رجع ثاني لنفس النمرة لقى دوشة جامدة جدا جدا جوه، راح ماشي ثاني من أول وجديد، وبعدين أخيرا رجع. وهو رجع بيخبط فطلع له هذا الرجل الصيني، قال له أنت عايز إيه؟ قال له أنا جاي هنا عشان أتمرن على التأمل. قال له هو ده المكان؟ قال له بس أنا كنت متوقع إن مكان يكون هادي، يكون رائع كده في السلام والهدوء الداخلي. قال له الكلام ده كان زمان، تعالى أنا أحكي لك إيه اللي بيحصل. أول ما بدأنا كنا عايزين المحيط الخارجي يمثلنا ويشغلنا ويكون يتناسب معنا، وإلا جوه نتعب. مع الوقت بنحط لك دوشة، مهما زادت الدوشة والضوضاء بتلغي كل العالم الخارجي وبتركز فقط على العالم الداخلي. مهما كان رأي الناس فيك، مهما حد يقول لك ان انت سلبي او ان انت ضعيف او انت فاشل، بتلغي هذا الرأي تماما، لانه ما بيكلمش المعجزات في المعجزات اللي عملها الله سبحانه وتعالى. يمكن بيكلم سلوك واحد، وسلوك ده من وجهة نظره هو، من وجهة نظره مبني على افكاره وعلى قدراته وعلى تجاربه وعلى ادراكه اللي ممكن لا يتناسب معه اطلاقا. عشان كده عجبني واحد مره في يوم من الايام لما قال لك لما اي حد يقول لك حاجه سلبيه بتفكر داخليا ان رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا، رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا، ده انا احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، انا معجزات في معجزات، بتعلم كل يوم وبنمو كل يوم وبتزن كل يوم، وان شاء الله باذن الله اوصل ربنا سبحانه وتعالى دخلني الجنه. انت عملت تحكم على كل دول؟ عشان كده الناس ساعات ممكن تقول لك حاجات تلخبطك، او ممكن يقول لك حاجات يسرق منك احلامك. لازم الانسان يعرف كويس جدا هو بيركز على ايه. ما تقعدش تركز على اراء الناس، هتتجن، هتلاقي نفسك مش عارف رايح ولا جاي. عندك هدف معين ركز عليه، وبعدين عايز تحكيه احكيه لحد بيدعمك. هنتكلم ان شاء الله على قوه الاهداف، فانت بتوصل لمرحله تبقى عارف بالظبط انت رايح فين، مركز بالظبط على قدراتك. لما تكون يوم في سعيد حاسس اي منك في سعاده، لازم تكون كل يوم زي التاني، لانك وصلت لاحلى مراحل حياتك. لازم توصل ليه، ايه السبب؟ لانك رائع. رائع ايه؟ وصلت الاحسن، ده انت احسن مخلوق الله سبحانه وتعالى. عندك فرصه جديده تقرب من الله سبحانه وتعالى، عندك يوم جديد تتنفس بطريقه جميله، صحتك تكون احسن، عندك يوم جديد تهتم بنفسك وتنمي افكارك وتسيب بصماتك للدنيا وتساعد الاخرين، عندك يوم جديد انك تقدر تهتم بمهنتك، انك تقدر تعلم الناس حاجه، تسيب حاجه لاولادك. فبص تلاقي مديتي بتاع، لو عملت فلوس، وعارف انا بعمل فلوس كتير، زي ما انسان يقول لي دكتور انا بخاف من الفلوس، قلت له ليه؟ قال لي لو جمعتها الله سبحانه وتعالى هيحاسبني عليها. قلت له دي هديه، وفي نفس الوقت ممكن تكون لعنة بالنسبة لك لأنه تحديك. قال لي ازاي؟ قلت له لو عرفت تاخدها وتساعد بيها ناس وتبني جوامع وتدي للغلابة، هتلاقي في حاجة اسمها طاقة الرجوع، اللي بتبعته يرجع لك تاني من نفس النوع 10 مرات أكثر، تبعته يرجع لك تاني من نفس النوع. لكن لو ماسك فيهم بس لوحدك هتيجي عندك وتقف، مفيش حاجة تانية من ناحية تانية. احنا اتكلمنا ايه هو التركيز؟ ان اي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء وعلى شعورك وحسيسك، وبعد كده على سلوكياتك. وهذا التركيز بيوصلك لثلاث حاجات أساسية. الحاجة الأولانية بيلغي لك معلومات. الإلغاء أن أنت ممكن تلغي جزء من حياتك أو تلغي حاجة تجربة معينة وتركز فقط على جزء منها، أن شخص يكلمك تلغي رأيه تماما وتركز فقط على رأيك، أن حاجة حصلتك في الدنيا وأنت اديت منها تروح مركز عليها وتلغي كل حاجة تكون كويسة عنك، أن شخص يكون رائع تلغي بحاله وتركز فقط على حاجة واحدة بس عملها لك وتبني عليها. فتبص تلاقي انك هذا التركيز بيخليك تفقد اصدقاء كتير، تفقد فرص كتير، تفقد حتى احاسيس ايجابيه راحت منك النهارده. عارفين احنا كل يوم الله سبحانه وتعالى بيحط لك في بنك الحياه 1440 دقيقه، اللي هي يوم 24 ساعه. دول بيتحطوا في بنك الحياه ليهم شرط، لازم تستخدمهم كلهم على احسن وجه. لو ما تستخدمش كلهم انت كده كده اليوم هيعدي راحوا عليك، وتاني يوم مفيش فوائد اطلاقا. في ايه؟ هتحط لك 1440 دقيقه تانيين في بنك الحياه، بس الاولانيين خلاص راحوا انتهوا، بح خلاص انتهت، مفيش تاني. عشان كده احنا عارفين ان في حاجه بتقول ازاي، بيقول لك قول بيقول كل انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لان لا ولن اعود الى يوم القيامه. وهشددك لازم تستغل كل لحظه في حياتك، استغلها وركز عليها بطريقه ايجابيه لان ما تستاهلش. تعرف انا بقول للناس او بسالكم، لو انت عارف انه قدامك ساعه وخلاص هتموت، هتقضيها مع مين؟ هتقضيها ازاي؟ هتقضيها فين؟ هتفكر ازاي؟ الناس اول ما يعرف انه هيموت دكتور يقول انت هتموت، طب ما انا عارف ان انا هموت، انت قلت لي حاجه جديده، ما الموت علينا حق، دي الحاجه الوحيده الحياه في الدنيا هي الموت. ومع ذلك برضه الواحد بينسى كانه بيزقها اكنها مش هنا، وبعدين يقعد يغلط، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لا تموتن الا وانتم مسلمون. هل انت وصلت المرحله دي فعلا؟ هل انت فعلا وصلت المرحله يعني جاهز تقابل الله سبحانه وتعالى؟ بس مره واحد يفكر يجهز نفسه. فلما اكون مجهز في كل وقت ان انا بدرك، انا بدرك انا فين. فالوقتي وصلنا للالغاء، بدل ما الغي اراء الناس لازم اعمم ان انا من اول النهارده بلغي هذا الاحاسيس السلبيه وافكر في الاحاسيس الايجابيه. واي حد يقول لي حاجه من اول النهارده اكون مرن جدا في اسلوبي معاه، ومن اول النهارده التركيز يكون على المرونه التامه في المعامله مع الاخرين، هتوصل لاعلى درجات في حياتك. خد بالك لان الالغاء بتلغي جزء من اي حاجه، لان لازم مخي يعمل كده. ولازم تعمم ايه سبب المخ بيركز على اخر تجربه فقط. في واحد اسمه جورج ميلر من جامعه هارفارد، الراجل ده عمل بحث في منتهى الجمال وساعدنا على ان احنا نزود الذاكره قصيره المدى الى الذاكره متوسطه المدى. قال لك العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجه واحده فقط في وقت بعينه، والعقل البشري لا يستطيع استيعاب اكثر من 7 معلومات زاد او ناقص معلومتين. عشان كده ارقام التليفونات 7 في باريس مره خلوهم 9 اتخرب بيت الشركه وما قدروش، لان هم من 5 لـ9 فهم 7. فلما تيجي حتى انت بتسمع حد وبتسمعه لفتره طويله هتبدا تفقد منه معلومات اذا كانش بيكرر هو اللي بيقوله وانت بتكرر معاه وبيقولها لك بطريقه الذاكره المتتابعه. عارفين وانا بتكلم معاك دلوقتي بحرك ايدي اليمين وانا بحركها بتروح لمخك الشمال مسؤول عن المنطق والتحليل. ده كلام ده طبعا لو بتكتب ايدك اليمين او العكس، وبعمل ايدي الشمال فبوصل لمخك اليمين مسؤول عن التخيل والابتكار. لو عملت ايدي الاثنين كده بجمعك في الاثنين لنقطه التركيز عشان توصلك بسرعه لنفسك، ممكن جدا نفسك قاعد مشدود عاوز تكمل عايز تشوف في ايه، لان في طاقه حواليك وممكن تكون بتلاقي تستفيد ومبسوط من المعلومات فتستمر، والا يا دوب ركزت على حاجه غلط. هل ممكن تخرج تروح امسيه ولا محاضره وبعدين تبقى مبسوط جدا ومستعد ورايح، وبعدين وانت هناك المحاضر يقول حاجه ضايقتك في قيمك وتبدا تركز عليها ممكن جدا تمشي؟ ممكن تحصل، ممكن تحصل لنا كلنا. هل ممكن يكون يومك رائع وبعدين تركز على حاجه ضايقتك وتلاقي نفسك تقول اليوم النهارده مش يومي؟ مش ده اللي بيحصل؟ حد مثلا يكون مجهز نفسه وعاوز يخرج عشان يتفسح وبعدين فجاه لا الدنيا بدات تشتي وبعدين يلغي كل حاجه، ايه السبب؟ عشان الشتاء. ده تحدي ممكن يجي اي وقت، عشان كده الواحد لازم يفكر باستمرار ايه التحديات اللي في حياتي، انا مركز على ايه، تركيزي راح فين النهارده، لان التركيز لازم ياخدك في مكان. في عيله بكلمكم على عارف معظم القصص اللي بقولها قصص من هنا من بلادنا. عيلة جات لي بلد من البلاد العربية جابوا لي ابنهم عنده 7 سنين، الولد رائع ما شاء الله عليه، بس هم جابوا لي مع رخص. الرخص دي بتقول من دكاترة معينين من برا ومن هنا بيقول ان الولد متخلف تماما وسلو، يعني اقل في التركيز والتفكير وسرعة تفكيره من الطفل العادي اللي في سنه، وكانوا في المدرسة هيطردوه او هيودوه ينزلوا فصل اقل. وبعدين جابوه لي، فانا مجرد ما قعدت قلت لهم سيبوه لي لوحده، لان جابوا لي الاوراق اللي تثبت انه متخلف، فالولا عارف انه متخلف وادي الاثباتات والناس كلها بتقول لي كده وماما بابا بيقولوا لي كده يبقى انا متخلف. فجنهم لا يسعى المجنون حرك بقى، فاستغلها الوقت في منتهى الذكاء. قعدت معاه كلمته في 4 مواضيع مختلفه تماما، ده كلمته في السياسه وفي الرياضه وفي الدين وفي التنميه البشريه. الولد في منتهى الذكاء، وانا عمال احسب له الاي كيوز اللي هي حاجه اسمها انتليجنت كيوت. يعني انتليجنت كوت ان هو درجه ذكائه 130%، الولد في منتهى الذكاء ذكائه حاد. لما رجع لي بابا ومامته قلت لهم تعرفوا يا جماعه انا اكتشفت فعلا مين المتخلف عندكم في العيله بس مش كريم. يبقى مين؟ فتبص تلاقي انتوا حكمتوا عليه بطريقه وركزتوا عليه بطريقه، هو انسان له نظام معين، هو انسان من النوع الودود. الشخص ذو نظام الودود هي في 4 شخصيات، عندك الشخص القيادي والشخص المعبر والشخص المحلل والشخص الودود. الشخص الودود ياخد وقته يحب الناس كلها تحبه، والشخص المحلل لازم يحلل المعلومات. انت مش الشخص القيادي بتعمل حاجات بسرعه، مش شرط الناس زيك بالظبط، هما الاثنين قياديين ومعبرين، لكن ابنهم من نوع المحلل والودود، فبياخد وقته عشان يفكر، بياخد وقته عشان يقيم المعلومات ويخططها ويعدلها ويطلعها للاخرين. فلما تلاقي شخص مختلف عنك تماما يبدا يحكم عليك، بيحكم عليك من ايه؟ من افكاره ومن طريقته في الحياه اللي هي مختلف عنك تماما، ممكن انت تكون اذكى منه بكتير لكن افكاره كده دلوقتي. ده اللي حصل بالنسبه لهذا الطفل. فقالوا لي طب نعمله ايه؟ قلت لهم شوفوا لازم نبدا نغير له شويه المحيط الخارجي حبه، يعني لو تقدر نغير المدرسه غيره المدرسه، خلوه يعمل نشاطات اكتر. فبداوا يخلوه يلعب رياضه وبعدين يخرج. الولد في منتهى الذكاء، قالوا لي بس عنده واحد صاحب بس، لانه شايف التانيين هبل بالنسبه لسنه، لان الولد سنه عبقري فعنده واحد صاحب ممتاز. انتوا بتفرضوا على الاصدقاء، ومعظم اصدقائنا انجازاتنا، فلما الاب والام يفرضوا عليا صديق ابقى مش عايزه، لان اول 7 سنين من حياتنا اسمهم سن التقليد او سن التمثيل، اسمها مودلنج ايج، ان انا بقلد بابا وماما بالتفصيل. اول ما اخرج بخرج لعالم تاني اسمها السوشيال ايج. بالنسبه للسن ده انا بخرج شوف عالم تاني، بشوف ببدا اعمل اصدقاء، وده اول انجازاتي الشخصيه. فلما حد يفرض عليا اصدقاء معينه اللي بيحصل ان انا حسيت ان انا ما انجزتش، فممكن اهمله هذا الشخص، فانا انجزت فهو عنده صاحب ومبسوط منه جدا والاثنين في منتهى الروعه. عشان كده لما نيجي نفكر اقول لك لا ثانيه واحده ركزتوا عليه كده، فغيروا له المدرسه وبدا يغيروا له النشاطات وبطلوا يحكموا عليه تماما، بداوا فعلا يركزوا على الحاجات الكويسه فيه. الولد ذكي جدا بيحب يفك حاجات ويركبها بمنتهى السرعه ومنتهى الدقه، ولما بيكلموه بدأوا يركزوا انه فعلا ذكي جدا. قلت لهم ادي النتيجه وتعالى نحسبها لكم كمان مره قدامكم، الوقت في منتهى الذكاء، ركزوا امسكوه هو بيعمل حاجات صح، مش تمسكه هو بيعمل حاجات غلط وتحكم عليه وتقارن بينه وبين اخواته. شوف اخوك بيعمل ايه، يكرهوا بعض. لما تقارن بين اخ واخواته هتخلي العيال يتقلبوا على بعض، لانك بتقارن بين حاجه وحاجه لازم حد خسران. فانت لو انت فعلا بتحب اولادك ما تقارنش بحد والتاني، لان واحد فيهم هيضايق من التاني دلوقتي، واحد تاني هيتغرب وبعد كده غيروا له المدرسه وغيروا له نشاطاته وغيروا له المحيط اللي كان محيط، انا بسميه محيط مسمم بالنسبه له. الولد ده حصل له ايه في السنه نفسها؟ جاب ايز، يعني جاب 94%. وبعدين جالي الولد وجاب لي زراير قمصان، الزراير دي واحده فيهم فيها الساعه الوقت بتاع بلده والثانيه بتاعه كندا، وبقينا اصدقاء. وجيت البلد بزورها مره ثانيه، كنت بعمل حاجه اسمها اسرار العلاقات الزوجيه الناجحه، هو جاي مع اصحابه كلهم ومع اصحابه كلهم عمال يشوف ادي العلاقات الزوجيه وبيقول لهم العلاقات الزوجيه الناجحه شايف ازاي، انا واصحابي جاي نشوفك. قلت له جاي تعمل انت عندك 7 أو 8 سنين؟ قالك وبنحضر للمستقبل. الوقت في منتهى الذكاء. عشان كده بقول للناس باستمرار خد بالك بتركز على ايه، خد بالك افكارك رايحه فين، خد بالك بتقول لنفسك ايه، خد بالك لازم تدرك، لان الادراك حوديك للتفكير والتفكير حوديك للتركيز. ولو ركزت على حد انه سلبي عممت الشخص بحاله، ممكن الطلاق يحصل، ممكن الواحد يفقد وظيفه بحالها، ممكن الواحد يركز على مدير انه سلبي وبعدين يبدا يتخانق معاه. والمدير انسان، لو انت حطيت نفسك مطرحه هتلاقي رائع، ما تضيعش وقتك في السلبيات. الواحد لما يفكر انا بركز على ايه، لاحظ نفسك بتركز على ايه. عارفين الادراك؟ لازم تدرك انت بتركز على ايه. لما تدرك تركز على ايه ولا زبطت نفسك، الحرامي الداخلي، انا بزي الحرامي الداخلي اللي عندك احساس سلبي، خد بالك لان مش هيسيبك زي ما هو كده. اولا هيتبرمج، ثانيا هيتراكم، هيطلع لك بعد كده تلقائيا، هيزيد على فايلات قديمه، وهتلاقي نفسك مش مبسوط، مكتئب. طب وليه؟ باستمرار ركز على الحاجات اللي اديها لك الله سبحانه وتعالى كويسه في حياتك، هتلاقي نفسك بتتقدم في الدنيا بطريقه لم تكن تتخيلها قبل كده من قبل. لازم توصل لمرحله ان انت تقول انا فعلا انا احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خلقني وانا لسه موجود ولسه بتنفس، يبقى في حاجه لازم اعملها، لازم اوريها لله سبحانه وتعالى، لانه قال الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وخلال ما انت بتعمل بتبص لي ربنا عايزك تعمل، عايزك تتحرك، ما تفكرش ايه السبب ان التركيز يكون صح، لان الله سبحانه وتعالى ما بيغيرش حد غير لما يبدا هو يغير نفسه، ولا يغير لما بيقاوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده معناه ايه؟ لازم انت تغير نفسك الاول. لو ما غيرتش نفسك يعني ابدا، ربنا ادالك كل القدرات وعندك شويه تحديات، لو ركزت في التحديات هتقع فيها وهتكبر وهتلغي وهتعمم، وهتلاقي نفسك بتركز عليها وبعدين المخ يلغي لك كل الحاجات الكويسه اللي عنك ويعمم. لما تفكر في حد انه سلبي خد بالك مفيش حاجه اسمها شخص سلبي، في سلوك انت مش مبسوط منه، فكر على طول في السلوكيات الكويسه عند هذا الشخص واظبط نفسك معاه. لو قلت ان انسان نصاب، لا مفيش حاجه اسمها انسان نصاب. انا اي حد يقول لي انسان سلبي انا بفتش باستمرار ممكن استغله ازاي، استغل قدراته ازاي. كان عندي شاب اسمه كانرز، الولد ده كان موجود عندي في فندق وكنت انا مدير عام فيه، وكلهم مركزين عليه انه سلبي جدا وانه مجرم وانه واد انسان مش مظبوط. وانا كمان يعني ما كنتش واخد بالي في الاول، عندي 2000 عامل فاستمريت لغايه ما بدات اقول طب اركز عليه بطريقه مختلفه. وبعدين رحت له وقلت له انا عايز اخد معاك فنجان قهوه، قال لي في المكان اللي انا احدده. قلت له ماشي، حدد لي مكان، ما يعني ما اروحش فيه لوحدي ابدا يعني. المهم رحت هناك وقال لي تعرف انا بحترمك لان جيت لغايه هنا. قلت له حكايتك ايه بالظبط؟ ده ما فيش مدير جه هنا لما بيشتكي الفايل بتاعك قد كده كلها حاجات سيئه. قال لي لأن في يوم من الأيام قدمت تقرير وخطة معينة في تحركات من المطبخ على خدمة الأدوار على الحفلات، وبعدين أخذها المدير بتاعي وقدمها الإدارة العليا وبدأوا عايزين يطردوني، فبدأت أروح للنقابات، ومن ساعتها قلت لازم يدفعوا الثمن. فأنا قلت له إيه رأيك؟ تحب تحطها في الفعل؟ عندك الخطة؟ قال لي طبعا، بس أنت يعني هتكون أحسن من غيرك. قلت له جربني. وجيت تاني يوم عملت اجتماع مع الإكزيكتيف كوميتي اللي هم المديرين الأقسام، قلت لهم كلنا هندعمه، هندعمه مش هندعمه لمدة أسبوع، لا هندعمه، هنعمل كل اللي نقدر عليه لغايه اخر جزء نقدر نعمل. شوف حكايته ايه، عمل لنا الخطه كانت في منتهى الروعه، زودت انتاج المكان ده اكتر من 32%، والولد ده قعدنا ندعمه، اخذ العامل المثالي في السنه دي، النهارده هو مدير عام شيراتون سنتر في مونتريال. ايه السبب؟ عنده قدرات، لما حس ان حد بيظلمه فيها وكبته فيها ركز عليها، ما عرفش يخرج من هذا التركيز. والناس ممكن تحكم عليه غلط، فما تحكمش على حد لان ممكن تفقد بهذا التركيز. دلوقتي احنا اتكلمنا ان الادراك بيوصلك لايه؟ للتفكير، والتفكير بيوصلك لايه؟ للتركيز. واول ما تركز التركيز بيأثر على حكمك وعلى احاسيسك وعلى سلوكك، والتركيز هيخليك تلغي ويخليك تعمم ويخليك تتخيل. ممكن تلغي سعادتك وتعمم التعاسه وتتخيل نفسك في المستقبل انك تعيس، ويجي لك قلق ولك احباط، والاثنين الماضي والمستقبل يخلوك تكتئب في النص. عشان كده خد بالك اي حاجه بتركز عليها لازم تقيمها ولازم تعدلها وتخلي العكس بتاعها يشتغل، وتقول الغي، قول لمخك الغي. المخ بيبني على اخر تجربه. هقول لك حاجه بسرعه كده، لما تلاقي نفسك مركز بطريقه سلبيه خد نفس عميق، حافظ على الاكسجين، حافظ على الاكسجين اقصى مدى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وطلع زفير شويه شويه وقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عارف الحته الصغيره دي؟ المخ بيتغذى على الاكسجين. لما المخ يطلع مليان اكسجين المخ بيفطر، المخ بياكل اكسجين. ولما تركز وتطلع الزفير شويه شويه الحمد لله، المخ هيركز على الحمد لله. تيجي تفتش على حاجه ضايقتك ما اتحلتش لسه لكن بعتت وانت انفصلت. عشان كده من اول النهارده لازم تعرف كويس جدا ان قوه التركيز ممكن توديك لسعاده او ممكن توديك للتعاسه، طالما انت القرار في ايديك وانت الحكم في مخك، تقول باستمرار انا اتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. عشان كده لازم باستمرار تعيش كل لحظه، لكن اخر لحظه في حياتك زي ما قلت لك باستمرار لازم تدرك انت عايش ازاي وعايش فين، لازم تفكر انت عاوز تروح فين، لازم تركز على الايجابيات مش السلبيات، لانك بتفكر بتفكر فاحسن بفكر طريقه باستمرار. وافتكر باستمرار ان عيش اللحظه دي كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى، حبك لله سبحانه وتعالى، حبك للرسول صلى الله عليه وسلم، وعيش بالايمان، عيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.